Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخذنا في الدرس السابق الناقد السابع ما هو؟ الناقد السابع أحسنت السح ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر ما الدليل أنه يكفر؟ ما الدليل أن الساحر يكفر؟ أين الشاهد؟ أين الكفر؟ يضرهم هذا ما ليس بواضح في التكفير هناك آية أوضح اتفضلوا سبحان عمال هذا غيرك هل السامح لك اسمه السحر بخاصة الكفر الدليل قال الله قال الرسول اسأل العلم يا جماعة C'est comme ça qu'il faut réviser. Là, tout cas, il faut réviser longtemps. Là, là, c'est pas... Révise le naqid, un dalil. N'taha. Sahi, apprends-les. Prends ton temps sur le hifd, c'est ça qui va rester. Al-an, al-sahir, c'est un kafir, limada. Aïna dalil. Ça, c'est, يعني, min naqid al-islam. T'es obligé de les connaître, hadi. Et si tu ne les apprends pas maintenant, tu vas les apprendre quand ? فالإنسان يحفظ هكذا أنا قد أن دليل et après il apprend أو يريفيزي المسائل مثلا on a vu pourquoi c'est du kuf كذا c'est quoi la différence entre كذا et كذا هكذا vous révisez فدائما vous révisez يعني أنا قد tu comprends c'est quoi un تعريف si un تعريف ثم الحكم الدليل هكذا ما الحكم؟ سيكون حكم تفضل اذكر الدليل أحسن إنما نحن فتنة فلا تكفر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق دو دليل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هذه ثلاث ستأتي معنا في كتاب التوحيد. لماذا كفر؟ أين العلاقة بين فعل الساحر والكفر؟ لماذا؟ إيش حصل؟ انظروا ذلك يبقى الدليل تمون ذلك العمال لأن أصبحوا حفظ مختني أنتم مختني لكن ça suffit pas. Il y en a dans tout ce que tu vas dire, je peux te demander un délit. Si tu ne l'as pas, la parole elle peut ne pas être acceptée. فاحفظوا. Il y en a, vous comprenez. لا شك. لكن il vous manque le حفظ. Il vous manque le حفظ. Et le حفظ, comme on a dit, c'est ce qui reste. الآن, tu as compris. Dans un mois, tu te rappelles, il y en a le درس, il était hier, ou avant-hier. لكن dans un mois, il va rester quoi? C'est le حفظ qui reste sur le علم. العلم c'est le حفظ. Ça vaut bien se le mettre dans la tête. العلم c'est le حفظ. Et toi tu bases ce que tu veux dire sur le حفظ. Maintenant tu vas parler à quelqu'un, tu vas lui dire السحر c'est du كفر, كذا كذا. Tu vas lui parler pendant une demi-heure. S'il te demande il est où le dalil, tu fais comment? Ou alors t'es convaincu, il peut te dire non. Moi il me faut un dalil. C'est vous, nuit et jour vous nous dites dalil, dalil. Il est où le dalil? T'as pas le temps des fois d'aller chercher un livre hein? T'as pas toujours un livre sur toi. T'as un munkar, faut que tu l'enlèves. C'est quoi qui va te servir? C'est ton hibb. Qala Allah kada, qala Rasul kada. Et après tu lui expliques. Et avec ça tu vas trouver des gens qui n'acceptent pas. Mais ben alors que tu viens, j'ai entendu, on m'a dit, ah ça yaqbal mink. Et c'est pas du ilm. Al-ilm qala Allah, qala Rasul, qala al-sahaba, comme qala Ibn Qayyim, rahimahullah. Fatfaddalou. لماذا سجد كفر؟ تفضل قابل بالعمل. أحسنت. أن الساحر لابد قبل أن يخدمه الجن أن يتقرب إليه. لابد الجن يتخبيغا هكذا لأن الشيطان هذا يبغى الإنسان يكفر. Et bien faire sortir mon ad-din, c'est ça son but, huwa. La yubali bi sahira ou bi ghayri. Lakin, huwa hakada. Il le fait sortir mon ad-din, thumma, il travaille pour lui. Idha fuhima hadha, anna alladhi yakfur, huwa alladhi ya'mal ma'a shayatin, fa hunaka in sura, annahu la yakfur, mahi. Ya in sura, annahu la yakfur, mahi. إذا عمل السحر بدون استعانة بشياطين من يزيد؟ نعم الأدهان والتدخينات وكذا وكذا فماذا؟ ليس بكفر. هل هو سحر؟ يعني السحر من باب نعم من باب إن من البيان لسحرة فهذه الصورة celui qui l'a pas compris سهل l'essentiel il comprend un naqid لأننا نحن في ناقد الإسلام il comprend que celui qui fait du sihr et travaille avec الشياطين والعياذ بالله يكفر. C'est ça, naqid. Minawaqid l'islam, c'est ce qu'il a voulu, le cheikh l'islam. Mais la deuxième catégorie qu'on a donnée, c'est une fa'ida. Celui qui ne l'a pas compris maintenant, il la comprendra. C'est kitab al-tawhid. Et en fait, ce n'est pas du sihr. Comme a dit le cheikh Sulaiman, ce n'est pas du sihr. Mais il appelle sihr, mitl al-bayan. Al-bayan, ce n'est pas du sihr. Mais c'est une image qui donne. والعرب يتكلمون هكذا أما حقيقة السحر لا يكون إلا باستعمال الشياطين ليس دي كفر فلهذا تشوف العلماء يطلقون هذا إذا السحر كفر مطلقا نعم هم أرادوا استعمال الشياطين هذا كفر تشوف ضد علماء ذلك يفصل على ما تقدم كلام الشيخ سليمان والإمام الشنقيطي وتقدم في الدرس السابق تفضل غسيت جاء السابع يا نحن. تبخي من هنا وما هم بضارين. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أحسنت. والآية واضحة أن السحر لا ينفع بل يضر. لا ينفع يضر الإنسان. تتعجب des personnes ils perdent leur دين ils perdent son دين pour des futilités. Il a perdu ses clés, il va voir un sahir. Et il a dit que le sahir, il peut savoir c'est où. Il a akhiré, kufr. Comme ça, c'est le kitab al-tawhid. Akhir, il a un mot de tête, ou un mal de tête. Une petite chose, il va voir un sahir. On voit comment il dayait leur dîn pour des choses minimes. مال على تيب فهو ميديكامو واصبر في الحجامة في الدعاء. وهذه سن دنيا بعض الناس في هذه الدنيا يبقى البات بروبليم. هذا صح خطأ. شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل بالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الشيطان يلعب بدينهم فالإنسان ينتبه. السحر لا ينفع يضر. Celui qui le صدق et croit qu'il est capable de kada il a akhri yakfur billah azza wa jalla. Il a perdu din wa dunya illa ayatu fa hada on a dit ça yati ma'ana insha Allah fi kitab at tawfiq. Qala al mu'allif rahimahullah al thamin أي من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض هو الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. أما معنى المظاهرة أو مظاهرة المشركين معنى المظاهرة هنا بمعنى المعاونة سيكون العطف عطف تفسير كما قال شيخ الفوزان حفظه الله معاونتهم على المسلمين. فالمظاهرة أي المعاونة بمعنى واحد لكن كرر للبيان مظاهرة المشركين ومعاونتهم أي المظاهرة سالمعاونة. قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في ذلك قال والمظاهرة والمعاونة بمعنى واحد. واختلفوا أهل العلم في هذا. بعضهم يقول أن المظاهرة بمعنى الزائد إذا كان بكذا وكذا لكن الأقرب هذا أن المظاهرة والمعاونة بمعنى واحد. قال فمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بمعنى مساعدة المشركين على المسلمين. هذا الآن نقول أن المظاهرة بمعنى المعاونة والمعاونة معروف سميناها الإعانة العون أي الفددي. فهذا الناقد إلاد الكفار contre les musulmans. Il sort de l'islam. On va voir avec des tafasil. On va voir avec un tafsil. Si c'est min ajl al-din, il déteste din l'islam et il aime din al-kuffar et il veut se rapprocher d'eux pour leur din et il les aide pour leur din, hada yakfur. Et on va voir que si c'est pour dunya, il les déteste. Lakin, يعني, il y a un peu d'argent à gagner au dunya ou shay min umur al-dunya, hada, c'est un mujrim et c'est un fasiq. Et c'est pas un kafir, c'est un musulman aasi. Lakin il a fait kabira min al-kaba'ir. Et on va voir هذا التفصيل. المهم الآن tu comprends أن سناقد c'est le fait d'aider le kuffar contre le musulman. إذن مثال حفظه الله قال كأن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار فيساعد ويعاون الكفار في قتالهم ضد المسلمين. هذا مثلا يحرق إن guerre entre المسلمين والكفار un مسلم إلى الكفار contre les musulmans. Et il y a plusieurs manières. Ils vont citer قال ويساعدهم بأي شيء سواء مدهم بالمال أو بالسلاح أو خطط لهم بالرأي إلى غير ذلك. نعم. Ça peut être il leur fournit des armes. Ça peut être il leur montre maintenant des endroits où il y a les musulmans. Ils sont là, ils sont kada. Ou قال بالمال avec de l'argent إلى آخر. المهم il aide le kuffar contre les musulmans. هذا يسوغ من الدين والعياذ بالله كما في الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم الله عز وجل حكم عليه أنه منهم أنه منهم et s'il les aide pour الدين on va voir مسألة الدنيا ستأتي قبل أن ندخل في الناقض أو الآن ونكون في الناقض لابد للمسلم يعني أن يشعر بأهمية الولاء والبراء لأن الناقد اللي مبني على الولاء والبراء si tu détestes le kuffar pourquoi tu les aides si tu aimes les mu'minin pourquoi يعني tu te mets pas de leur côté لماذا tu te mets du côté des kuffar ça montre qu'il y a خلل في الولاء والبراء المؤمن يجب عليه أن يحب المؤمنين ويبغض الكافرين يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين يعين المؤمنين ولا يعين الكفار وهكذا فأهمية الولاء والبراء في دين الإسلام معلومة أصل من أصول الدين أصل من أصول الإسلام الولاء والبراء الولاء ما معنى الولاء بلفي سكي لف فرامة تخشي سكي لف فرامة الآن نعم c'est quoi ولاء المسلمين c'est ça la question فأصل الولاء c'est quoi أحسنت المحبة و أحسنت والقرب أما هذا الآن s'il aime le kuffar et il se rapproche d'eux parce qu'il les aime ناقد من نواقض الإسلام لأن il a donné le ولاء للكفار لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله tu trouveras pas un mu'min comme les kuffars si il aime les kuffars c'est pas un mu'min هكذا il les aime من أجل الدين les âmes min ajl ad-din amma al-mahabba at-tabi'iyya tout ça on l'a vu fi durus sabiqa nous on parle des âmes li annas yahudi li annas kada hada li minhum hada li minhum comme fi al-aya qal shaykh al-islam ibn taymiyya rahimahullah fi bayan al-wala wal-bara qal al-mu'min 'alayhi an yu'adi fi Allah wa yuwali fi Allah خص من عقيدة المسلم قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان الحديث الآخر المؤمن أخو المؤمن فلا شك أن المؤمن يحب في الله ويعادي في الله فالمسألة سين عقيدة C'est pas parce qu'il est de ton pays, tu l'aimes. Il n'est pas de ton pays, tu le détestes pas. Hadith, c'est Aqidat al-Jahiliya. Aqidat al-Jahiliya. Amma l'islam, il n'y a pas de hada. Si c'est un mu'min, tu hibbou fillah. Si c'est un kafir, tu bghidou fillah. Walau kana, aqraba qarib. Lak. Fa al-wala, il est fillah. Il n'est pas parce que c'est, je le connais, il est de ma ville, ou il est de mon pays. Hada, c'est. من أفعال الجاهلية قال فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية هذا شيء مهم ولو ستظلم سامؤمن لا بد تواليه في الله ولو ستظلم ولو شيء ما بروبليم ولو سامؤمن سامؤمن لأن أنت تلم با بور سا بيرسون لا تلم باسكو يلم الله طول كي لم الله سامؤمن أنت تدوا ليمي إلى آخر معنا سيسان فاسق سيسكذا سيسكذا لكن نحن من باب الظلم مثلا il a parlé sur toi, il t'a fait quelque chose, ça arrive, لكن ça reste un مؤمن, ça reste un مؤمن et c'est ton frère. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ما الشاهد من الآية؟ لا لا يكفي. لأن إنما المؤمنون إخوة سوفي با سي واضح. لكن سيكون شاهد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل إلي زابلي مؤمنين alors qu'ils sont entretus et à la fin il a dit قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة. Ça montre que le قتال qui est entre eux c'est du ظلم واحد إلى ظلم الآخر. Malgré ça الله عز وجل il a pas dit que c'est des kuffars ou c'est pas des frères là, il a dit إنما المؤمنون إخوة. شيخ الإسلام استدل بهذا شيخ الإسلام استدل بهذا أن ولو حصل بغي أو ظلم من أخيك c'est ton frère, c'est ton frère مؤمن فلا بد تواليه. Ça veut dire que même si y a quelque chose c'est pas tu te mets avec le kuffar contre lui, لا يجوز أبدا أبدا. Un مؤمن c'est un مؤمن ولو يخطي ينصح كذا كذا. أما la personne qui va vers le kuffar et délaisse les مؤمنين هذا سيأتي. فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم. نعم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر. نعم المؤمن يفكر يكون هذه الأمور أنت obligé d'aimer توالي في الله ton frère المؤمن ولو حصل منه شيء باب النصيحة إلى آخره لمعروف إلى مغروف. أما ودلس المؤمنين ينصلي avec les كفار فهذا يعني ناقد من نواقض الإسلام سي الولاية من أجل الدين. قال والكافر الآن يبقى بصوا كافر. قال والكافر تجب معادتهم وإن أعطاك وأحسن إليك. كلام شغل الإسلام اللي مهم لأن يموت أن الولاء والبراء سلله c'est pas une personne qui t'a donné tu l'aimes là لأن مؤمن ممكن يتفيد الظلم et il donne rien tu dois l'aimer في الله لأن c'est du دين. Un كافر ممكن il t'a jamais rien fait il donne كذا كذا tu dois le détester في الله لأن الولاء والبراء سلله. Ça serait pour les relations que tu as toi et la personne. Non. Lui, tu ne l'aimes pas parce que tu as fait du mal. Lui, tu l'aimes bien parce que tu as fait du bien. Lakin ad-din, ce n'est pas hakada. Ad-din, il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas de kada, il n'y a pas min hada. Ad-din, c'est l'Illah. Si il est à la din Illah al-Haq, tu l'aimes. Si il n'est pas à la din Illah al-Haq, tu le détestes. Voilà où il fait du bien. Et en fait, c'est un valim. C'est un valim. Et en ta, si tu n'as rien fait, هو يشرك بالله السنة والمان تصد وتشفيه إن الشرك لظلم عظيم فهو سنظالم سنظالم سنكفر فأنت تدود تتسي بخصة فلا تغتر بالعطايات يتدوني يتغسبكتي يتدي بونجور لا تغتر بهذا سنكفر تبغضه في الله حق الله عز وجل il le remplit pas فأنت تدود تتسي برابور هذا أنت يتفعل صغير يتدي بونجور لكن نبلي بحق الله et أنت فكتا مؤمن ولا إبراء يدوه par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il aime Allah, ولو s'il te fait du mal à toi, tu dois l'aimer. لأن الولا والبراء il est لله. أما المشكلة الآن c'est qu'il y a des personnes الولا والبراء il est par rapport à son nefs. Il m'a fait du mal, je le déteste. Il m'a rien fait, je le déteste pas, il m'a rien fait. Là, tu dois le détester. Il fait du mal à la religion, il est akhir. Limada, tu le détestes pas. Parce que ça, al-mizan. Al-mizan, c'est الولا والبراء لله. أما الآن يدولا وبراكم on a déjà expliqué pour l'Ouattan. Il est de mon pays, je l'aime. Il n'est pas de mon pays, je ne l'aime pas. Ou pour la rue, ou pour le quartier, ou pour ma... من هذه الأمور. من هذه الأمور. قال فإن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله. فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. انظر لاحظ كلام شيخ الإسلام دي فيكون الحب لأوليائه الضمير يعود إلى من؟ لأوليائه لأولياء الله فستو بغبغ الله سبحانه وتعالى ستو بغبغ توا ستو بغبغ توا البرسون مثلا نيت افيك شوز خلاص لا Si c'est un mu'min, il n'a pas le droit de te faire du mal. Si tu as fait du mal injustement, lakin tu l'aimes صح. Lakin entre toi et lui, il y a daiman al-wilaya, al-imaniya, daiman. Daiman. Al-kafir, c'est le contraire. Maintenant, il t'a jamais rien fait, il t'a toujours respecté, tu le détestes, li'annahu Allah il le déteste. Wa hakada. Qal wa idha ijtama'a fi ar-rajul al-wahid khayr wa sharr wa fujur wa ta'a wa ma'siyah wa sunnah wa bid'ah. استحق من الموالى والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع له من هذا وهذا الآن يا كاسا مسلم لكن له الشر هذا برابور ا سون ايمان تحبه في الله فلانا مسلم كي بواد الكولا مسلم كي في الزنا كلام في الله لأن ناسا مسلم في الشهادة في الصلاة الأحد اتو لو ديتست برابور ا سكي في هذا فيجتمع فيه حب وبغض لكن سي با بغض مطلق لا كلام باسكو سا مؤمن لكن كلام با كما مؤمن صالح فقد يجتمع في الشخص الحب والبغض الحب والبغض كالمبتدعة والفجرة والفساق فهذه عقيدة أهل السنة قال شيخ الإسلام إذن أن إكزوم كاللص الفقير كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت مال المسلمين ما يكفيه لحاجته Vous avez compris le mithal ? Je le répète, écoutez. قال كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت مال المسلمين ما يكفي لحاجته. الشيخ الإسلام il a voulu أن نضرب بيرسون il donne un exemple avec l'os الفقير تجتمع فيه يعني deux choses. On lui a coupé la main parce qu'il a volé. Mais vu que c'est un musulman et il est pauvre, Bayt al-Mal Muslimin, le gouverneur, il lui donne. Parce qu'il a besoin. Ça ne veut pas dire qu'il a volé, on ne lui donne plus rien. Là, al-Mu'min hakada. Ça ne veut pas dire qu'il a fait un péché, on le déteste. Là, tu le détestes par rapport à ce qu'il a fait. Et d'un autre côté, tu l'aimes parce qu'il est un mu'min. Le voleur, on lui coupe la main, ou le gouverneur, il lui coupe la main. Et vu que c'est un mu'min, c'est un pauvre, ça n'empêche pas qu'il lui donne de l'argent. Hada. Mafhoum. C'est ce qu'il a voulu sur l'islam, donner un exemple pour te montrer un affichage quand il y a jetamé al-hub ou al-bord. Amma hukm al-mu'ala. Hukm al-mu'ala. Qala al-shaykh al-fawzan, hafidhahullah. Al-tawalli ala qismain. Aïe, al-hukm, il va avoir deux hukm, deux catégories. Qala al-awwal. توليهم من أجل دينهم وهذا كفر مخرج من الملة هذا c'est du كفر أي il les prend pour aller pour leur dîme أي il veut défendre le christianisme le judaïsme il est contre l'islam il aime les kuffars il déteste les muslimin هذا c'est un منافق هذا c'est un منافق s'il fait apparaître l'islam et sa عقيدة sa niya c'est هذا c'est un منافق c'est un كافر et c'est ce qu'il a voulu sur l'islam ابن شكرا بلو شكرا الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الناقد إلى بلو هذا الثاني توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغض دينهم وهذا محرم وليس كفر أي اسمه du côté des kuffars لكن il les déteste لكن هو il veut profiter de يعني أمر من أمور الدنيا مال أو بيت أو شيء هكذا فهو اللي تتست إعلام المؤمنين لكن يسوي الشهوة يفو المال فهذا سعاصي إلي على خطر إلي على خطر لأنه سبو كمسي كمسا ثم يغتر بهم ويكفر Au début, ça peut être pour le mal. Là, il peut se mélanger à eux et à l'akhir, ils lui font da'wa et ils tombent sur le coffre. Là, s'il les déteste et l'akhir, ils ne tombent pas sur le coffre, c'est un musulman. Là, il est à la khatar azim. Fahada al-hukm. Al-awwal, c'est du coffre. Les annas, il est propre pour aller pour leur dîme. Le deuxième, c'est haram, c'est pas du coffre, c'est le ma'asuya. Les annas, il est propre pour aller pour le dunya. فهذا ليس كهذا. أما الأدلة فواضح على القسم الأول أي أنه سيكف، ذكر شيخ الإسلام في المتن ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذا دليل. أين الشاهد من الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ سوك تكون بخوك سان كافر أي الكفار اليهود والنصارى. يا أوضح يا أوضح تباسد خبيت نعم ومن يتولوا منكم فإنهم منهم أي celui qui prend pour aller les kuffar il fait partie d'eux. S'il fait partie d'eux c'est que c'est un kafir. قال ابن القيم في هذا رحمه الله قال إن الله سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. سي في بارتي دو له حكم، سي كوا له حكم سي الكفار، فلوي في بارتي دو سي كافر. هذا يعني الشاهد من الآية. هناك آية أخرى أو لا نفسها، لكن في بداية الآية يا التصريح بأنهم اليهود والنصارى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم ومن يتولوا منكم فإنه منهم أي من اليهود والنصارى. هذا دليل واضح أن من يتولى الكفار من أجل الدين فيكفر. الثاني أي الأدلة على القسم الثاني، سكو القسم الثاني العربية يتولهم أحسن من أجل الدنيا، ما الحكم؟ عاصي أحسن. قال والدليل قول الله عز وجل على هذا أي كسبان كافر سيسبق الدنيا. واحد يذكر دليل أفقولي ما أحد يذكر ولا في هذا مع ولا في مع بعض الإخوة هذا. نسيت الدرس لكن ولا في مرة. قول الله عز وجل في سورة الممتحنة بداية السورة قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أين الشاهد؟ أين الشاهد من الآية؟ ما يبا هذا في الآية؟ الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عندك أحسن أما قولك يا أيها الذين آمنوا واضح مالغري كي زابخيكم علي الله الذي يا أيها الذين آمنوا فسامؤمن. La deuxième partie, al-shahid, il est fil adou. Il est où al-shahid? C'est qui est adou Allah? Ah, là, c'est واضح. Là, par rapport à cette personne qui prend comme allié haoula. Famada adouakum. Ahsant. الله عز وجل لم يدخل الكفار سيساعدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي أي عدو الله وعدوكم سموت كتلنبا Et ça montre que tu es un mu'min. Et Allah il a dit, ya ayyuha alladhina amanu, al-khitab ila al-mu'min. للمؤمن سيشاهد من الآية ويتضح أكثر بسبب النزول بسبب النزول سبب النزول الآية نزلت في حاطب نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة معروف يعني معروف القصة قصة حاطب رضي الله عنه صحابي شهد بدر شهد بدر إلى في غزوة بدر avec le prophète عليه الصلاة والسلام فإلى فضل عظيم تعلمون أن أصحاب بدر ils sont في الجنة ils sont في الجنة لكن حاطب رضي الله عنه il est pas معصوم il est pas معصوم فوقع في ما سنذكر رضي الله عنه فلا آية Le verset est descendu sur Hatib. Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Tulquna ilayhim bil mawadda. فالآية est descendu sur Hatib. لأن Hatib, الآن on va lire son histoire et vous allez comprendre. Et c'est ça le dalil, أن celui qui aide les kuffars contre les musulmans, ou ils se mettent de leur côté min ajli dunya, ou c'est pas min ajli dunya, ils les détestent, la yakfar. روى الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهما في الصحيحين كذلك أحمد رواه الشيخ مقبل رحمه الله ذكر في سبب النزول قال هذه نعم حديث علي في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ كان وهكذا نعم خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب معها كتاب فخذوه أي النبي صلى الله عليه وسلم أغدني علي والزبير والمقداد رضي الله عنهم de se rendre dans cet endroit en Raoudat Khar et il leur a dit vous allez trouver une femme et elle a un kitab elle a une lettre prenez cette lettre ça c'est min a'lam al-nubuwa anna nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité ça bil wahi anna nabi sallallahu alayhi wa sallam il a pas vu cette femme il a appelé lakin Allah subhanahu wa ta'ala il lui a révélé anna une femme dans tel endroit elle a une lettre Et le prophète il a dit Ali wal Miqdad wal Zubayr allez chercher cette lettre. Wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha. Il a parlé bil wahy. Qal fa dhahabna Fadhabna ta'ada bina khayluna. Ay ils ont été avec des chevaux. Qal hatta atayna al rawda fa idha nahnu bil dha'ina. Na'am. Donc ils ont été à l'endroit et ils ont trouvé une femme. Un ami sur son ami, il a dit Kada, c'est Kada. Lana, il est mu'ayyad bil wahi. Et ça montre, yani, istislam al-sahaba. Sahaba, ils n'ont pas dit comment, pourquoi. Là, il leur a dit Kada, c'est Kada. Ils étaient sûrs qu'ils allaient trouver une femme. Les annahum, ils croyaient au prophète, alayhi sallam, et ils appliquaient le shahada. Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. On avait dit Min muqtada hada tasdiquhu fima akhbar. Il t'a dit qu'à date, tu sautes. Amma, ça sera Iqlani l'an. Il leur dit comment il a fait, pourquoi, est-ce que tu es sûr, est-ce que Gada. Qal, faqulna, akhriji l'kitab. Anzor, yaqin al-sahaba. Il était sûr que cette femme, elle avait une lettre. Pourtant, il ne l'a jamais vue. Elle était loin, ils ont fait des kilomètres pour la trouver. Dès qu'ils l'ont trouvée, ils lui ont dit, sors la lettre. Yani, yaqin, il n'a aucun doute qu'elle a une lettre. Faqalat, ma ma'i min kitab. Al-Mar'a l'a menti, elle a dit, j'ai pas de lettre. Lakin, sahaba, ils ont aucun doute. Le prophète, il a dit, t'as une lettre. La femme, elle a dit, j'ai pas de lettre. Ils vont croire qui, hein? Ou alors, si le Rasoul l'a jamais vu, ils vont croire le Rasoul. Lana, le Rasoul, il est ma'assoum. Et il est mu'ayyid bil wahi. Amma hadi la. Qalat, ma indi min kitab. Faqulna, ay Ali wa Zubayr wa al-Miqdad, la takhrujinna al-kitab. Ils lui ont dit Imma, tu sors la lettre, Imma, on enlève le thiyab. On enlève le thiyab. La lettre, elle était sous thiyab. Elle l'avait cachée. Et ils étaient sûrs qu'elle avait une lettre. Ils ont dit, imma, tu donnes la lettre, imma, on la prend de force. Et on enlève le thiyab. رضي الله عنهم قال فأخرجته من عقاصها على صحت لا لتر خلافه لتر إلا صحت اللغة فأتينا به النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من مشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام ست لتر C'est écrit, يعني, celui qui l'a écrit, min Hatib ibn Abi Balta'a, al-Sahabi radiallahu anhu, il a écrit une lettre au kuffar. Qal, biman bi Mekka yukhbiruhum bi ba'd amr al-Nabi alayhi sallam. Et il les a informés que le prophète sallallahu alayhi sallam, il voulait attaquer Mekka. Léana, le prophète alayhi sallam, à cette période, il avait un pacte avec Mekka. Il avait ahd ma'a kuffar Quraysh. Naqadu l'ahd. Il y avait un pacte entre eux, ils n'ont pas respecté le pacte. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la décision d'envahir Mecca. Hatib radiallahu anhu, il a informé le kuffar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait venir. Et ça, c'est grave. Les anna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas que ça se sache. Les anna, si ça se sait, ils vont se préparer, ils vont kada. Il a fait. Lakin Hatib radiallahu anhu, il a voulu informer le kuffar avec cette lettre, et ni par le biais de cette femme. Vous suivez? قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أمني حاطب فالبروفيت صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب il a dit pourquoi t'as fait ça ça te montre أن si un خطأ الإنسان يتكلم il demande لماذا الإنسان il peut être مكره الإنسان il peut se tromper الإنسان فالإنسان il pas خاصة avec أهل الخير لأن حاطب il a fait bad فالبروفيت صلى الله عليه وسلم il a voulu savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire هذا ممكن que t'as une excuse قال ما هذا يا حاطب قال حاطب لا تعجل علي يا رسول الله حاطب لا تعجل علي يا prophète ne te précipite pas يعني il va lui expliquer قال حاطب إني كنت رجلا من قريش أو امرأة من قريش ولم أكن من أنفسهم نعم حاطب il est à Mecca لكن il fait pas partie de قريش il a de la famille à Mecca قال وكان من معك من الهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم حاطب رضي الله عنه إلى سكس البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى لانفير مكة ممكن sa famille elle va mourir s'il y a des combats il a آخر لأن حاطب il a personne là-bas dans une rivière c'était sa mère أما il lui a dit les autres صحابة أما il lui a dit les autres صحابة vu qu'ils font partie de Quraysh ils ont des tribus voilà aussi c'est des musulmans leur famille là-bas vu que c'est par tribu ممكن leur famille elles vont être protégées touchez pas à Foulan il a lui il a dit j'avais personne ya Rasulallah enfin j'ai écrit cette lettre pour que ma famille pour protéger ma famille فقط. Il a pas écrit la lettre pour les kuffars ou il déteste Nabi abadan lakin يعني, il a pensé à sa mère il a قال إني كنت امرأة من قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من الهاجرين أي المهاجرين لهم قرابات يحمون بأهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذا فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي نعم ولا لات سيت بو بروتيجي سا فامي انتبهوا لو بروفيت va venir يعني مثلا il leur dit sortez de Mecca ou faites kada ou faites kada c'était ça ou le but c'était ça le but il a jamais fait ça contre l'islam et il a jamais fait ça parce qu'il aimait le kuffar il les déteste il les a combattus fait badr et il aime le prophète il y en a il vit avec le prophète sur le Médine فسام مسلم رضي الله عنه بس ذروة المؤمنين صار صحابي لا في بدر قال ثم الآن سأبقطن لأن حاطب إذا صرح بخوة لا في قال وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني حاطب لا دي جيبا في سابق الكفر أو الردة أبدا فستمطر أن الصورة يعني تولي الكفار لا الصورة سي دو كفر لكن النية ديال لا بيرسون سي سي بور شيء آخر إلى باب الكفر هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم. النبي صلى الله عليه وسلم أكسبت العد إلى دي إنه صدقكم إلى دي سبغسك سبغ. ça montre أن التولي pas pour دين c'est pas du كفر. C'est pas du كفر. Il a fait une erreur رضي الله عنه. لكن يعني il a cité l'excuse au prophète. Le prophète il lui a dit إنه صدقكم. قال فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. عمر رضي الله عنه إلى كفر كلماج سبوه أدو كفر أو دو نفاق كمان تدل كفر. فعمر إلى دمود أبو بكر صلى الله عليه وسلم إسكجلو تو. فقال عليه الصلاة والسلام إنه شهد بدرا. الرسول يدي لا إلى سيستيكنوا بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. أي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدخك الله عز وجل إلى دي أهل بدر افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. أي je vous pardonne faites que vous voulez أهل بدر. هذا رضي الله عنه حاطب إلى pas fait ça pour le كفر أو contre الإسلام. لا إلى fait ça من أجل الدنيا pour sa famille. Il y a un ishkal. Si vous avez compris tout ça, الآن في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إشكال. dans l'autre verset il dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله. كيف الآية التي تلقون إليهم بالمودة إلى آية في حاطب بإجماع المفسرين. فكيف تلقون إليهم بالمودة إنون هذا من أجل الدنيا أيضا الفرصة تلقون إليهم بالمودة عند من؟ المودة أحسن لا بأس لا بأس. قال الإمام القرطبي رحمه الله أي عند قوله تلقون إليهم بالمودة قال يعني بالظاهر سبات سنكر المودة qui a eu, c'est fait Zahir. Et il a envoyé la lettre. Il a envoyé la lettre. Cette image a dit que tu as cette situation, Zahir ou Al-Mawadda. Zahir ou Al-Mawadda. Mais son calme là. Son calme là. Maintenant, il y a son calme là. Maintenant, il دليل لا on est dans l'aya toujours يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء. ما الدليل سامؤمن الدليل كم كوي اللي تتست أحسن عدوي وعدوكم سيسي أعداء اللي تتست سيسي زلمي الله لا مدخي عدوي وعدوكم أي ستورين مئة طوى. فلا شك أن يحمل قوله عز وجل تلقون إليهم بالمودة أي الظاهر كما قال الإمام القرطبي. قال يعني بالظاهر لأن قلب حاطب كان سليما نعم سليما من النفاق سليما من النفاق سموت كل مودة ست بالظاهر أي لو فدن بويل عليه خلال آخر. قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما صاحبكم فقد صدقكم كما نبي في الحديث قد صدقكم سموت كل على الصدق إلى تسانسر يقول قال ما على الإسلام لكن حصل ما حصل. قالوا هذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده. نعم حاطب مؤمن إنسان صحابي وما وقع في الكفر والنفاق أبدا. قال ابن كثير رحمه الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم اكسبت حاطب إنه صدقكم. قال لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. نعم يابي سامير إلى كذلك المزون كذا بعض الأموال فإلى بولي بخوتجي هذا أما إلى بافي ساكونت للدين أبدا فسا مؤمن رضي الله عنه. الخلاصة أن الولاية للكفار سيال من أجل الدنيا إلى personne اللي دتس إعلام الإسلام لكن il veut profiter de quelque chose من الدنيا هذا سعاصي c'est pas un kafir il a fait un خطأ et c'est un muslim أما الولاية من أجل الدين il les aide pour combattre l'islam il les aide pour الكفر pour aider الكفر هذا يكفر بلا خلاف هذا يكفر بلا خلاف c'est un kafir لأن المؤمن doit aimer دين الله et doit respecter دين الله et doit نصر دين الله هذا il fait tout le contraire il déteste دين et le combat c'est un kafir ومن هنا tu comprends أهمية الخروج من بلاد الكفار لأن الإقامة عند الكفار من أسباب الموالاة صحيح c'était toujours avec des kuffars ممكن un jour تضعف et tu les aimes أو tu les prends pour alliés أو pour amis أو والعياذ بالله وهذا يحصل أما في بلاد المسلمين t'as beaucoup moins de possibilités من هذا لأن y a pas de kuffar أو y en a peu أما أنت au milieu des kuffars la personne elle est à la خطر عظيم elle est à la خطر عظيم فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالهجرة لا بد أن تميز أدخل الكفار المسلمين حتى تقوم راية الجهاد أما لا personne vit au milieu d'eux دائما avec eux دائما كذا قد يضعف et les aime أو ينصر مثلا il est au milieu d'eux المسلمين ils font le jihad s'il est au milieu d'eux ممكن يضعف يضعف et les aide pour protéger كذا أو كذا فالإنسان يجب عليه أن يخرج من بلاد الكفار الأمر إليه خطير جدا de vivre au milieu des kuffars من أسباب الردة نحن نقول pas que celui qui vit c'est un kafir أبدا c'est un muslim لكن il y a des choses elles peuvent lui pousser à des choses très graves et celui qui a été ou qui a vécu بلاد الكفار il l'a vu de ses yeux مسلم ضعيف il part avec le kuffar ou il se marie avec eux ou il a des doutes ou ils lui font entrer des pensées bizarres إلى آخره فالنجات la personne elle protège son din elle protège son din et protège ses enfants et pense à tes enfants ou à ta mère ou à tes parents ou la les personnes dont tu es responsable pense à oula ممكن انت t'as compris tu fais attention ممكن les autres ils savent pas ou ils sont ضعيف ou ils sont ضعيف فلاسلي pas au milieu de haoula laisse pas au milieu de haoula si ta famille maintenant elle serait dans un endroit où il y a un danger maintenant tu les mets dans une forêt il y a des animaux ou tu les mets dans un endroit il y a du feu ou tu les mets dans un endroit il peut avoir un tremblement de terre ou min hadi al-umur tu les laisseras jamais il y en a tu vas faire attention tu vas dire comment je vais les laisser ممكن il va se faire kada il va se كيف tu les laisses au milieu des kuffars et c'est l'afkar qui travaille ils vont rien leur faire ils vont pas les taper rien lakin eux ils travaillent le cœur et s'il le change cœur islam et la rita t'as perdu انتبه والله si tu les mets au milieu de la jungle c'est أسهل أسهل comme on a dit il se fait manger il va faire le jannah c'est un mu'min أما الآن tu les laisses au milieu de kuffar il aura rien physiquement lakin l'aqida à l'école ils vont commencer par la théorie de Darwin après ils vont lui commencer par comme on avait expliqué la démocratie après ils vont lui montrer on est tous égaux après ils vont lui montrer la déclaration de l'homme ils vont lui montrer ça va sortir a'oudou billah a'oudou billah أما s'il va dans un endroit où alors il meurt de faim c'est un muslim c'est aqida elle est protégée c'est un muslim wad fa يعني النصيحة أن الإنسان يpense à son دين يpense à son avenir يpense à ses enfants c'est ça l'avenir يا أخي c'est ça l'avenir أما quelques euros c'est ça l'avenir أعوذ بالله أعوذ بالله l'avenir c'est ça c'est الجنة c'est ça le futur en tant que tu veux si t'es un مسلم فالإنسان يتدبر هذه الأمور et il fait des efforts et يدعو الله لأن الموفق من وفقه الله t'arrivera à rien si Allah il te facilite pas لكن fais les sabab fais du'a لعل الله عز وجل يتوفر لي بورت وما يتق الله يجعل له مخرجا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك